والصديقين والشهداء وعلماء الحق والسنة، وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان والبدع والضلالات، وأن يحول بيننا وبينها سبحانه وتعالى، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجنبنا وإياكم من ذلك الفتن ما ظهر منها وبطن. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الشيخ على هذه الكلمة الطيبة، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم. أرجوكم يا إخوة أن تكون الأسئلة نافعة وهادفة إلى ما ينفعكم وينفع إخوانكم. أرجو أن تكون في هذا الإطار. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم. نعم، السؤال يا شيخ، وصلنا كتاب بعنوان رفع اللائمة على اللجنة الدائمة للشيخ محمد بن سالم الدوسري، بتقديم مشايخ كبار مثل الشيخ الفوزان والشيخ الرازحي والشيخ سعد الحميد حفظهم الله. فما حال هذا الكتاب يا شيخ؟ والله عليه انتقادات للإخوان الشباب السلفي، أنا ما قرأته، لكن بعض الشباب يكون عليه انتقادات. نعم. هل تنفع في قراءة الكتاب يا شيخ؟ كيف أنصح الكتاب أنا ما قرأته وعليه انتقادات؟ جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ، أحد الأخوة أعطانا سلسلة شرح عمدة الأحكام. أنا أقول لكم بهذه المناسبة. نعم. إن الشيخ الألباني رحمه الله إماما كبيرا في السلفية والسنة ومحاربة البدع، وقدم جهودا عظيمة لهذه الأمة تعجز أن تقوم بها الدول، وقد أنشأت دول مشروعات لخدمة السنة وعجزت أن تلحق بهذا الرجل الذي هيأه الله لتجديد الدين في هذا العصر، وكان مع الشيوخ السلفية وعلى رأسهم الشيخ بن باز على غاية من المحبة والتواد والتواصل، ولم يطعن بعضهم في بعض، ويزكي بعضهم بعضا، ويؤيد بعضهم بعضا، وكانت الأحزاب تتبسح به لتكسب من ورائه جماعات وجماعات وأشياء أخرى. ولما مات قام هؤلاء ينسبون الشيخ الألباني إلى الإرجاء، والشيخ الألباني معروف بمحاربة البدع من كبيرها إلى صغيرها ومن ألفها إلى يائها، ويؤلف الكتب في الصلاة ويتعرض لبدع الصلاة، وفي الحج ويتعرض لبدع الحج، وفي الجنائز ويتعرض لبدع الجنائز، ويفند هذه البدع ويحاربها أشد الحرب، وحارب الفرق وانحرافاتها من الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة، وحارب الإرجاء بالأخص محاربة لا وجد فيها ولم يجامل فيها لا طحاوي ولا ابن أبي العز السلفي رحمه الله. وهذه كتبه وأشرطه تنضح بمحاربة هذا المذهب الفاسد كما حارب البدع الأخرى. ولما مات الألباني وسب القطبيون الذين جندوا أنفسهم لمحاربة المنهج السلفي ومن يرفع رايته. القطبيون أتباع سيد قطب الذي يقول بالحلول وبوحدة الوجود، ورفع راية الرفض وراية الخروج والفتن والدماء التي الآن في العالم الإسلامي والمشاكل كلها تنبثق من منهج هذا الرجل. قام هؤلاء انتصارا له يطعنون في إمامة السنة ويرمونها بالإرجاء. على نسلكم عندها كل هذه البدع، وما هو أسوأ منها كالقول بالحلول ووحدة الوجود والجبر الذي هو أخبث من الإرجاء بمراحل ومراحل، ولم ينتقدوه ويستميتون في الذب عنه ولا يقبلون من أحد أن ينتقده. أرأيتم لو كان هؤلاء يحبون الحق وينتصرون له ويدافعون عن سيد قطب ويحاربون من أجله ثم يذهبون إلى إمام السنة يرمونها بالإرجاء؟ هؤلاء أهل أهواء، أثار الفتن. المشايخ في الرياض الفوزان والمفتي من أئمة السلفية، وهم إخوان الألباني، والجميع يتفقون في محاربة الإرجاء، وكلهم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليسوا كالمرجئة. والمرجئة الآن يملؤون الأرض، لماذا ما حارب هؤلاء؟ المرجئة الذين يخرجون عمل من الإيمان ويقولون إنه لا يزيد ولا ينقص، ويقولون إن إيمان أفسد الناس وأفجرهم مثل إيمان جبريل، وهذا كله مما يحاربه الألباني وتلاميذه. وذهبوا المرجئة كل هذا دجل وكذب، الهدف منه تفريق السلفيين وضرب بعضهم لبعض ونصرة منهج سيد قطب الذي يعتبر يعني من أخطر المناهج، منهج ضم كل أصول الفساد وأصول الضلال، فقد رفع راية الخروج أصولها، وراية الجبر، وراية التصوف، وراية المعتزلة، وراية الروافض، وما ترك أصلا من أصول السنة إلا ودمره وأقام على أنقاضه هذه الأصول الفاسدة، ومع ذلك هو مقدس ومنهجه مقدس عندهم وكتبه مقدسة. فإياكم ثم إياكم، إن كنتم تريدون الله والدار الآخرة ونصرة الإسلام، أن تنطلي عليكم ألاعيب هؤلاء وخدعهم، والله ما ينصرون الحق. والله لقد وضعوا المناهج لمحاربة أهل السنة كمنهج الموازنات والمشاكل الأخرى والقواعد الفاسدة التي تؤيد الباطل وتحمي أهله، وتؤيد البدع وتحميها وأهلها، وتناهض منهج أهل السنة والجماعة. ولقد اخترعوا من البدع والأصول الفاسدة ما لم يخطر ببال أشد الفرق بعد عن الإسلام وعتوا في الضلال. فانتبهوا لهؤلاء، والله ما يركضوا عن نصرة الإسلام، ولو ركضوا لنصرة الإسلام ما فعلوا هذه الأفاعيل. بارك الله فيكم. فالألباني ليس بمرجئ، وإخوانه في الرياض وفي غيرها من السلفيين في العالم كلهم منهجهم واحد ضد البدع كلها بما فيها الإرجاء. وقد بيّنت لكم أن الألباني مع السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، إلى آخر ما يتصل بهذا الأصل الذي قلت لكم وما ينافيه. فكيف يعد مرجئا؟ كيف يعد مرجئا ما هو إلى الافتراء والكذب والانتصاب الباطل وأهله؟ فحذاري حذاري أن تنخدع بهؤلاء. تفضل، بارك الله فيكم. جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيكم. السؤال الثاني، أحد الأخوة أعطانا سلسلة شرح عنده بالأحكام للشيخ محمد الشنقيطي، وهي تحكي على 400 شريط، فأنا ضعها وقفة للمسجد الماذا؟ جزاك الله خير. والله أما الرجل، أنا ما قرأت هذا الشرح ولا أدري، ويقال لي أن هذا الرجل لا يميز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وأنه يمشي مع الكذبيين ويمشي مع الصوفية ولا علاقة له بأهل السنة، فلا أستطيع أن أزكي إنتاجه ولا أزكيه لأن ما قرأت إنتاجه، وأنتم في غنى، لأن من يروج لهذه الأشرطة ولهذا الرجل؟ أهل السنة لا يروجون له، إنما يروجون له الحزبيون، وهو إدارة، هو ما يتظاهر بالتحزب، ولكن لما ترى هؤلاء يتفهون عليه ويحتفون بأشرطته ويعتبر إمام أمة المسلمين، يدلك على أن الرجل منهم، فهو جسر خطير لجر الشباب إلى التحزب وإلى الاجتماع في أحضان الحزبية. وكتب السلف موجودة تغنيكم، والفقه السلفي يغنيكم، لأن هذا سيجركم إلى أشياء أخرى. بارك الله فيكم. سلمك الله خير شيخ، بارك الله فيك. السؤال الثالث، متى يقرأ المأمون في الصلاة الجهرية في سورة الفاتحة خلف الإمام؟ هيقرأها بعد ما يقرأ الإمام أم متى يقرأها؟ على حسب ما يتيسر له. إن كان الإمام يقف في أثناء القراءة فليقرأ في الوقفات هذه، وإن لم يستطع فليقرأها في نفسه بحسب استطاعته. إن استطاع مع الإمام استطاع بعده على حسب استطاعته، ثم بعد ذلك ينصت الإمام لقراءة الإمام. يعني لك الله خير شيخ. سؤال آخر، هل فرح المسجد من المسجد، يعني هل يفعل دعاء الدخول دعاء دخول المسجد عند الدخول فيه أم عند دخول مكان الصلاة في المسجد؟ وكذا سائر أحكام المسجد هل تطبق على المسجد أم لا؟ فرح المسجد؟ فرح المسجد فناء المسجد صح. يعني فناء المسجد الظاهر يسمى السدة أو يمر الناس فيه، عبارة عن طريق هذا البناء. نعم، عبارة عن طريق. إيه هذا يسمى سدة المسجد. بارك الله فيك. فالحكم يختلف عن حكم المسجد، وإن كان مصورا تابعا المسجد فهذا من المسجد. نعم، فيقرأ مثلا الدخول والخروج، يعني عند الدخول في هذا السور بارك الله فيك، إن كان مصورا وليس ممرا للناس ولا يعتبر سدة كما كان السلف يقول سدة المسجد، وإن كان يعني مفصولا عنه وهو مر للناس فهذا لا يطاح في المسجد. يعني هو مصور ويمر منه فقط لا يصلى فيه؟ لا، يمر فيه المسجد، ما هو للأسواق. نعم، إلى المسجد فقط. هذا تابع المسجد ومنه إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. سؤال آخر، من كان عليه صيام 60 يوما كفارة فأفطر فيها بثوب عيد أو سفر أو حضور بيت ونحو ذلك، فهل يسأل في الصيام أم ماذا؟ بسبع عيد أو إيش؟ أو سفر أو حضور بيته أو إيه؟ سفر أو حضور بيته. شوف بارك الله فيك، إن كان العيد مسألة العيد فهذا لا يضره، لأن حرام صيام يوم العيد ولا يقطع التتابع. وأما أن يسافر أو يروح يزور الناس ويحضر بحجة السفر أو الإفطار فأرى أن هذا قاطع للتتابع المشروط، فيستأنف إن حصل هذا منه يعني عدة جديدة. نعم. هناك سؤال آخر يقول، ما هي الطريقة المثلى في معاملة الشخص الذي تصدر منه بعض المخالفات المذهبية؟ مثلا كتقسيم الشيخ الألباني في تعريف الإيمان، والبعض الآخر قوله بأن الربا وعدم قيام الحدود الشرعية دليل على الاستحلال. مثل قول الألباني إيه؟ مثل تقييم الشيخ الألباني في تعريف الإيمان. الألباني عرف الإيمان بما عرف به أهل السنة والجماعة. نعم. ليه؟ لا تدخل الألباني في القضايا هذه. يا أخي اسمع. اسمع بارك الله فيك. والله هؤلاء اللي يطعن في الألباني مثل فئران. تريد أن تقتلع جبلا. فلا تسمع لهؤلاء. هؤلاء من المفسدين في الأرض. الألباني ليس معصوم. لكن هو ليس مبتدع ولا مرجع. بارك الله فيكم. لا تسمعوا والله ما يريدون إلا محاربة المنهج السلفي في شخص الألباني وأمثاله. نعم. لماذا يسكتون عن سيد قطب وعلى البنا والمودودي وأهل البدع والضال يحاربون الألباني الكذابي؟ افهموا مكائد هؤلاء. نعم. بارك الله خير شيخ، بارك الله فيكم. إذا تراجع هذا الشخص الذي كان فيه بعض هذه المخالفات، الألباني مجدد ونشر السنة والمنهج السلفي في العالم. بارك الله فيك، لا تسمعوا لهؤلاء. الشيخ إذا تراجع هذا الشخص المخالفات مع الشيخ الألباني رحمه الله، هل يكفي ذلك بيان وإصلاح أم أنه يقول ما توبت من ذلك يا شيخ؟ أبدا، يبين حتى يظهر للناس صلاحه. عمر رضي الله عنه ماذا فعل بصبير؟ ها؟ ضربه وألقاه في السجن، وضربه وألقاه في السجن، ضربه وألقاه في السجن. لماذا؟ لأنه كان يقول يسأل يبدأ يضر ومشاكل ذلك، ما هو مبتدع كيف شبه هكذا أو يلبس على الناس مثل هذه الأسئلة. فجاء كافى عمر بهذا الضرب والسجن مرات، وأخيرا قال له يا أمير المؤمنين إن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله لقد خرج، وإن أردت قتلي فأحسن قتلتي. فأمر به فسفر إلى العراق وأمر أهل العراق بهجرانه، فكان مثل الجمل الأجرب، وإذا أراد أحد أن يكلمه يقال له عزمة أمير المؤمنين كما يكلمه أحد، حتى ظهرت توبته تماما صحيح توبته، وكتب إليه الأمير إن فلان قد صلح وظهر صحيح توبته. قال مر الناس فليكلموه، فهذا لابد أن تظهر توبته ويظهر صدقه، لأنه جربنا كثيرا من الناس عندهم مراوغات، يروغ كما يروغ الثعلب ويناور ويقول أنا سبت ورجعت، ثم لا تشعر إلا وهو يهبس هنا وهناك بما عنده من الباطل الذي يدعي أنه تراجع عنه. فهؤلاء ينبغي أن ندرسهم ونتأنى في حقهم حتى يظهر لنا صدق توبته، وبعد ذلك هو أخونا وأخونا. وأنتم تعلمون أن كعب بن مالك الصحابي الجليل الذي شهد المشاهد بارك الله فيكم كلها إلى بدر، وما مثلا ما يسره أن له بالعقبة التي بايع فيها رسول الله أن يكون لها له بها وقت بدر أو خذ وقت بدر. تخلف عن غزوة تبوك لا كفرا ولا نفاقا، ولما رجع رسول الله جاء المعذرون يعتذرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، ثم كشفهم الله بعد ذلك وبين ما عندهم من الكذب. وأما كعب بن مالك وهلال بن أبية ورجل ثالث فإنهم صدقوا في الاعتذار، قال أما هؤلاء فقد صدقوا، ولكنه أرجع أمرهم إلى 40 ليلة ثم إلى تمام 50 ليلة لا يكلمهم أحد. هؤلاء تابوا واعترفوا وكل شيء، ومع ذلك أجريت عليهم هذه العقوبة الصارمة، فكان لا يكلمهم أحد من المدينة. هذا منهج نبوي بارك الله فيه. التوبة منه لعب. بعد ذلك بعد 50 ليلة نزل وحي من السماء. لو استمرت سنين فيستمر الرسول والصحابة في هجرانه. فبعد 50 يوما نزلت رحمة الله تبارك وتعالى بتوبة هؤلاء، وفرح المسلمون بهذه التوبة. فإن كان احنا جربنا كثيرا من أهل الأهواء، والله أنا رجعت، والله أنا رجعت رجعت، ثم لا ترى إلا وهو ينشر بدعته ولا ولا. فعندنا تجارب الشاهد والله نفرح بالتوبة ونشجع عليها، ولكن قد لبغنا كرات ومرات من كثير ممن يدعون التوبة ثم يظهر عدم صدقهم ويظهر مكرهم. فإذا تاب وأناب وظهر توبته بعد المدة فالحمد لله وأخونا ويستعيد مكانته إن شاء الله، وإن ظهر الأمر الآخر كنا قد أخذنا حذرنا منه. نعم يا شيخ، هو طبعا أظهر توبته يعني فكيف يكون التعامل معه؟ أظهر أنه تاب وهكذا، والله يبقى تحت الرقابة شيئا ما، أما الاستسلام إليه والاستماع إلى أحضانه قبل أن نعرف صدقه فهذا من الأجلة. أنا إيش أحرزت لكم سابقا؟ ليش أضرب لكم مثل بكعب بن مالك وجماعته وبي صديق ومعامة عمر له؟ لماذا؟ من الاحتياط، لأن ما يقول سبسوه يرجع يدرس ويجير فارايا، لا بد أن يستبرئ. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. سؤال آخر، يقول السائل جاءنا ضيف لنا من مدينة أخرى وقام بخطبة الجمعة باللغة الإنجليزية، وعندما أكمل الخطبة بعد الصلاة قام له شخص وقال له هذا تدليس مع العوام في المسائل يتعلق بالطعن في رجل المبتدع أي لا في ذاته، وحيث أفرد عليه قول الشيخ يعني ما قال الشيخ الألباني في الطحان والشيخ مقل في القرضاوي، اعتبر هذا الأخ تدليس ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فكان من آخر أن أنكر على هذا الرجل الذي فعل هذا الإنكار وقال هذا أسلوب أسلوب الحدادية والعياذ بالله، فما هي فضيلتكم عنه؟ والله أنا ما فهمت هذا الكلام بارك الله فيك، لكن الداعي الله الصادق بارك الله فيك يتكلم بحسب ما يعتقد أنه ينفع المسلمين ويحميهم من مكائد المبتدعين. فأهل البدع الآن ينشرون كتبهم وأشرطتهم وصحفهم ومجلاتهم وتنظيماتهم، ولهم نشاط عظيم النظير في نشر البدع، ويركزون على السلفيين خاصة فيزلزلون كثيرا منهم، فترى شابا سقط هنا وآخر سقط هناك في أحضان أهل البدع. فإذا كان الإجمال لا ينفع فعلى النافع لله ولكتابه ولرسوله أن يبين ويفصل. بارك الله فيكم. هو طريقة السؤال يا شيخ، أنا الإمام تكلم باللغة الإنجليزية. أجبتكم على هذا السؤال يا أخي، تكلم بالإنجليزية ولا بالأردية ولا غير لغة؟ أجبتكم. يعني جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم. سؤال آخر، هل يجوز أن نضع لنا شيخا سلفيا مثل الشيخ أبو الحسن يكون هو المرجع لمركزنا في خصوماتنا فيما بيننا، وخاصة أن هذا الشيخ يعرف الكثير عن مركزنا ومشاكلنا وخصوماتنا، مع العلم بأن يسمح الإخوة بالاتصال بأي شيخ آخر في الفتاوى الخاصة والعامة، أن في مسائل خصومات منهجية خاصة بمركزنا تكون عند هذا الشيخ فقط، وذلك حتى لا يذهب كل شخص إلى شيخ آخر ويتصل به ويأخذ المفتوى ويضرب بها إخوانه وما هي نصيحتكم لمن يذهب إلى شيخ ويسأله عن الحكم في خصومات منهجية دون علم الطرف الآخر، وهذا حتى لا يحصل تلبيس الأسئلة ويزيد النزاع والخصومات وما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا. يعني ما عندكم ما يفضل إلا أبو الحسن هذه الأشياء وبقية المشايخ ما يعرفون حيوانات؟ يا أخي صراحة إن كثيرا من الناس يعرفون أهل لبنان وغيرها قبل أبو الحسن بعشرات السنين. لا هو ذكر الشيخ أبو الحسن هذا أسمع أبو الحسن واحد من أخواني، وأنا كنت من هذا السؤال، ناس يتحزبون لأهل الشام، وناس يتحزبون لأهل الحجاز والرياض، وناس يتحزبون لأهل اليمن، هذه تفرقة، والآن تحزب لفلان، هذه تفرقة وتحزب. خلوا المشايخ جميعا أمامكم في الحجاز وفي نجد وفي الشام وفي اليمن وفي غيرها، كلهم إخوانكم، إخوانكم وآباؤكم ومحبوكم وأصدقاؤكم. هذا التمييز وهذا التفرق لم نعرفه إلا في هذه الأيام، وقد بدأت مثل هذه المحاولة تخصيص فلان وفلان في حل المشاكل ورفض هذا. بارك الله فيكم. وجاءت مثل هذه النعرات من أمريكا، كل جماعة تريد أن تخصص لها شيخ، هذا تحزب. اعتبروهم، اعتبروا أنفسكم في العالم جميعا جماعة واحدة، واعتبروا الشيوخ جميعا في العالم كلهم إخوة، دعوا هذه العنصريات والتفرقات. بارك الله فيكم. طيب المشايخ فيهم المتساهل وفيهم المتشدد وفيهم المعتدل وهكذا، لما تروح الواحد متشدد فقط وتأخذ نفسك فيه ضيعك، تروح الواحد متساهل ونوصل نفسك فيه ضيعك. شوف بارك الله فيك. فمن هنا نأخذ يا أخي عدد المصادر كلهم منهج واحد، وتستفيد من هذا ومن ذاك ومن هذا وذاك. إيه بارك الله فيكم. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. حياكم الله. أحسن الله إليكم. أهلا. انتهت الأسئلة. أوصيكم بتقوى الله، وأنا ألمس من هذه الأسئلة شيء أشياء أتوجس منها، فاتقوا الله يا إخوة، أؤكد لكم النصيحة، وأخلصوا لله، وأنتم في بلاد الغربة لا تكثروا الصراعات والفتن فيما بينكم، فتمثلون الإسلام أسوأ تمثيل، وتنفرون الناس عن الإسلام، تنفرون الطوائف المنحرفة التي يمكن أن يهدي الله على أيديكم، وتنفرون الكفار الأصليين مع الأسف الشديد بهذه الصراعات وبهذه المهاترات. فتآلفوا وتحابوا في الله، واتركوا التعصب لهذا أو ذاك، واعتبروا الشيوخ السلفيين المعروفين بفهم هذا المنهج والرسوخ فيه، اعتبروهم كلهم شيوخكم وإخوانكم، واعتبروهم جميعا مرجعا لكم. بارك الله فيكم، وسدد خطاكم، وجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، إن ربنا لسميع الدعاء. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي.